天安啦， 啊， for the black boxes for conversion of glucose into pyruvate or lactate, one of the pyruvate is going under aerobic or lactate under anaerobic condition. Where is the syrup? Where is the amide catechol? Where the acetina is steps of glycolysis. One initial product that is glucose, that is how it phosphorylation at carbon 6, is how the glucose gets concentrated. One that affects ATP is how the ADP. One that gives glucocidase, how the exocidase. One has paraphernalia, therefore, two double concentrates with a vein, where the throat will actually catch. But if you get a one in phosphate, the glucose dexphosphate has how to get a fructose dexphosphate. Then upon 2 hydrogen, then carbon 2, here an aldehyde group, the how it has primary alcoholic, or the second carbon, the how it is euphoric, where it then is how it is an isomer of glucose, then how a keto isomer. Where it then is an enzyme ethmophosphoglucose isomerate. But in the fructose, on the multi-polyphosphate, with carbon and rawahid, how we get a fructose 1,6-bisphosphate. It means phosphate with fructose diversity. One enzyme is more phosphofructokinase. But we get a caserna and fructose 1,6-bisphosphate. It has two trioses. Allahumma, nusr fu'ani batai hydroxy acetone, ufi phosphate. Un nusr tahtani glycerol dihyde, ufi phosphate, nagbara thalata, give a glycerol dihyde, 3-phosphate. اللي فات كله بنسميه فيز 1 المرحله الاولى. سؤال، هل المرحله الاولى دي حصل فيها اوكسيديشن اوف جلوكوز ولا ما حصلش؟ ما حصلش لسه، ما حصلش. ما فيش اي خطوه من اللي فاتت فيها اوكسيديشن. هل المرحله الاولى دي ممكن نطلع منها انرجي ولا بنستهلك فيها انرجي؟ بنستهلك انرجي، بنستهلكها في خطوتين، نمره واحد ونمره ثلاثه، تحويل الجلوكوز الى جلوكوز ديكسوسفيت. كانت بتستهلك 1 ATP، يبقى دي 1 هيدروجين فوسفيت لوس. والخطوه نمره 3 تحويل الفروكتوز ديكسوسفيت الى فروكتوز كونتيكس ديكسوسفيت، كنا برضه بنستهلك فيها ATP بيتحول ل ATP، يعني 1 هيدروجين فوسفيت از لوس. يبقى ده ملخص فيز 1، حولنا الجلوكوز الى 2 ترايوزيس. والاثنين انترفرتبل، ممكن احول اي منهما الى الاخر. ممكن احول الدايهيدروكسيتون فوسفيت الى الجليسرالدهايد او العكس. كويس، عن طريق الانزيم اللي اسمه ترايوز فوسفيت ايسومريز. طب يا ترى هنحول مين الى مين؟ الاجابه ديبند على ايه؟ هنستعمل مين؟ لو قلنا هنستعمل الدايهيدروكسيتون فوسفيت يبقى نحول الجليسرالدهايد الى هيدروكسيتون. وإذا بيحصل ولا بيحصلش، أيوه بس مش في الجلايكول. أمال يحصل إمتى؟ لو عاوزين نحول الجلوكوز إلى كليسترول، لأن مين اللي بيحول لكليسترول؟ الداي هيدروكسيتون فوسفيت. إنما في الجلايكول لا، إحنا عاوزين نعمل فيرتر أوكسيديشن. مين اللي بيحصل له فيرتر أوكسيديشن؟ هل هو الداي هيدروكسيتون فوسفيت ولا الكليسترول داي فوسفيت؟ طبعا الأخير هو اللي بيحصل له أوكسيديشن. يبقى هنحول الداي هيدروكسيتون فوسفيت إلى ليترونهايد 3-فوسفيت. يبقى أنا عندي من هنا ورايح 2 موليكيول أو ليترونهايد 3-فوسفيت. ده مهم جدا. ودي بقول نهاية فيز 1، إن احنا نحول الجلوكوز إلى 2 موليكيول أو ليترونهايد 3-فوسفيت. دي نهاية فيز 1. طيب، نعمل إيه بعد كده في ليترونهايد 3-فوسفيت؟ هنبدأ بعد كده أوكسيديشن من فيز 2. فيز 2 اللي بحول فيها الجليسر دايت ديفوسفيت طبعا 2 إلى بايروفيت، يبقى برضه 2 أو لاكتيت لو كنا أندر أنيروبيك كونديشن. ده فيز 2. فأدي أول خطوة في فيز 2، الجليسر دايت ديفوسفيت هيتحول لإيه بقى يا ترى؟ مين هنا يا ترى كيميكال جروب عامل لها أوكسيديشن؟ الألدهايد جروب. وإحنا عارفين الألدهايد جروب لما يحصل لها أوكسيديشن تتحول إلى إيه؟ الى كاربوكسيل جروب. وبالتالي الجليسرالدهايد يتحول الى ايه؟ الى جليتريك اسيد. ما ننساش الجليسرالدهايد كان من الاول فيه فوسفيت في نمره ثلاثه، ما نازل موجودة في نمرة ثلاثة في النازل في الفريكانسي. خدوا بالكم عندي نمرة واحد الكربون نمبر 1 نزلت الدهاي جروب أصبحت إيه طرف النازل بتاعي كربوكسيل جروب. أصبحت كربوكسيل جروب فأنا أكسدت من الدهاي إلى كربوكسيل. كويس. هو من الأول في فوسفيت في نمرة ثلاثة ما زالت موجودة ولكن بالإضافة هنضيف فوسفيت في نمرة واحد. الأدهاي جروب هيحصل لها أوكسيديشن وفي نفس الوقت هيحصل لها فوسفوريشن. يا ترى ايه نوع البوند اللي هي بين الكربوكسيل جروب والفوسفيت الكربوكسيل فوسفيت هاي ولا لو انرجي هاي طيب بناء على اي على حساب مين واي ان اي بوند هنرسميها تبقى على حاجه معينه فيا ترى دي على حساب ايه على حساب الاوكسيديشن او ذا شايفين اوكسيديشن ليبريت انرجي مش كده ولا ايه؟ فده اوكسيديشن ليبريت انرجي يبقى فيها انرجي ريليف الانرجي ريليف من الاوكسيديشن هنستفيد منها في ان احنا وي كونكت يا فوسفيت تو ذا كاربوكسيل جروب اوف ليبريك اسيد اوف ليبريت. طيب يا ترى الفوسفيت دي تيجي منين؟ هتيجي من الـ ATP نو؟ لو جبناها من الـ ATP بقى ما عملش حاجه مش كده ولا ايه؟ يبقى ما عملناش حاجه جديده. امال تيجي منين يا ترى؟ تيجي من inorganic phosphate. تيجي من ايه؟ inorganic phosphate. يعني انا هحكم inorganic phosphate في الكربوكسيل جروب بتاعت الجليتريك اسيد الناتج. وبالتالي الجليتريك اسيد الناتج يبقى فيه اثنين فوسفيت، واحدة في نمرة واحد، واحدة في نمرة ثلاثة. بالتالي نمرة ثلاثة موجودة من الأول، نمرة واحد كانت جديدة. قلنا بنيناها منين؟ من inorganic phosphate على حساب ايه؟ من الانرجي ريليف من الاوكسيديشن. اوكي؟ وفي الرياكشن ده ان اي دي بيتحول الى ريديوز ان اي دي. هنا احتفلنا من ايه في الليفر دهاي بنشيل منه هيدروجين يبقى الانزيم اسمه دي هيدروجين. الاسم التفصيل ليفر دهاي فري فوسفيت اسم التفصيل وبعدين دي هيدروجينيز ده الفانكشن اوف انزيم زي ما قلنا تمام. الخط الاول اسم التفصيل وبعدين الفانكشن اوف انزيم. ليفر دهاي فري فوسفيت دي هيدروجين. هيحول كيس الهيدروجين فوسفيت ثاني الى ايه؟ الى 1 3 فوسفيت. في نفس الوقت هيدروجين الليمون يبقى هيشيله ال ان اي في نفس الوقت فوسفيت يتقابل الى الكربوكسيل جروب النافذه ويبقى 1 3 فوسفيت. حد يقول لي ازاي هيشيل اثنين هيدروجين منين؟ هو في اثنين هيدروجين في الالدهايد؟ مفيش. اذا لازم ندور ازاي يحصل الكلام ده. بالنسبه لنا احنا فاهم مش مهم قوي احنا بنشرحه بس قدام شويه. عشان ما نعطلش نفسنا دلوقتي. مبدئيا كده باختصار شديد ممكن اقول الهيدروجين الثانيه طبعا واحده جايه من الاندايد اهي والثانيه ممكن اقول انها جايه من الفوسفيت. كده يعني باختصار شديد. انما الموضوع ده له تفصيل هنقوله بعدين عشان يبقى مفهوم اكثر. وعشان نفهم ازاي اتكونت كده هاي انرجي بوند. ازاي اتكونت هاي انرجي بوند في المركب الناتج؟ ده برضه هنشرحه بعد اذنك. دلوقتي يكفي ان احنا نعرف الرياكشن كما هو بدون تفصيلات. برضه قبل ما نكمل ما ننساش انا عندي كام مولكيول من الجليتر دايت ريبوفيت؟ اثنين. يبقى عندي كام 1 3 فوسفوليبيد؟ اثنين. ويبقى محتاج كام ان اي دي يتحول لريديوس ان اي دي؟ اثنين. ما ننساش ان كل ريديوس ان اي دي ممكن اطلع منه قد ايه ان اي دي؟ ثلاثه عن طريق ايه؟ الالكترون ترانسبورت شين فولد باي فوسفوريليشن عن طريق قنبله فحم. فاذا مصير ال 2 هيدروجين دول كانت باي ان اي دي ان هم يبقوا اوكسيدايز عن طريق الالكترون ترانسبورت شين ويطلعوا لي انرجي 3 اي تي بي زي ما احنا خدنا حاجه فحم. طيب بس ما ننساش الجلايكوليسيس دي بتحصل فين؟ في السيتوسول ولا في الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا. طيب والالكترون ترانسبورت شيء موجوده في الميتوكوندريا. اذا لازم نعمل ايه؟ لازم ننقل ال NADH ده الى الميتوكوندريا. هل ممكن يخش الميتوكوندريا ولا مش ممكن؟ مش ممكن. لان الميتوكوندريا برين احنا عاملين تيم فيرميبل تو ال ان. طب هنعمل ايه بقى امال؟ هننقل الهيدروجين بتاعه. عن طريق بقى الدو حاطط الرسام يا اما الايثر فوسفيت شاطر يا اما البنيت شاطر اللي احنا طلعناه فيها. اوكي يبقى دي اول خطوه في الاوكسيديشن. خدوا بالكم الخطوات السابقه فيز 1 ما كانش فيه اوكسيديشن خالص. ها اول خطوه فيز 2 اوكسيديشن اوف ايثر هايدروجين فوسفيت انتو 1 3 فوسفيت. هذه اول خطوه فيها اوكسيديشن واستفدت قلت من الاوكسيديشن لما هاي انرجي 1 بين الكربوكسيل وبين الفوسفيت وهستفيد فيها في الخطوه التاليه حدد الفوسفيت من الكربوكسيل جروب لمين؟ للاي دي بي وعند الاي دي بي. وبالتالي الناتج بتاعي يبقى فري فوسفوكليفيت من غير الفوسفيت فاكتور واحد راحت راحت خلاص للاي دي بي عملت الاي دي بي وفضلت نمره ثلاثه بس الناتج بتاعي فري فوسفوكليفيت. يا ترى اولا كده دي اول خطوه بنطلع بنستفيد منها في الجلايكوليسيس وبنطلع فعلا الاي تي بي. طب الخطوه دي خلاص طلع كام اي تي بي؟ الخطوه بعد كده طلع واحد بس ما ننساش ان الرياكشن ها ابتداء من التصريف بتاعك وكله مضروب في اثنين يعني كده المفروض يطلع اثنين واحد في اثنين. طيب طبعا هنا هاير ريدوان فين الكارباكسل والفوسفيت عشان كده قال انا فيها الاي دي بي وعند الاي دي بي. يا ترى بقى اسم الانزايم ايه؟ ها؟ هنا هنيجي للطريقه العامه اي انزايم من الفوسفيت من الاي دي بي المركب نعمل ايه؟ نجيب اسم الايه؟ السبستريت ونحط عليه من الاخر وخلي ايه؟ مشكله. مين بقى في الحاله دي هيبقى السبستريت؟ المركب اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ اللي على الشمال. لان ما تنساش الاكشن اولا ريفرس. وغالبا الرياكشن ريفرس. فانا ممكن اتصور ان النظام ده بينقل من الاي تي بي للفري فوسفوليفيت ويعمل نون تري للفوسفوليفيت. وفي الحاله دي ممكن نسميه كاينيز لان اتفقنا الكاينيز بيعمل ايه؟ بينقل من الاي تي بي لمركب اخر. فعشان نسميه كاينيز لازم يبقى بين الاي تي بي والفري فوسفوليفيت يبقى النظام اسمه فوسفوليفيت كاينيز. كانه بيشتغل بالعكس. كانه بيشتغل بالعكس. هو ممكن يشتغل بالعكس بس ممكن وهنشوف ده بعدين ان شاء الله هو ممكن يشتغل رياكشن في الريفرس بس ما فيش مشكله ان نسميه كانه بيشتغل بالعكس. ده في اتجاه الجلايكوليسيس لا هو بياخد من الجلايكوليسيس ويدي للاي تي بي عشان يعمل اي تي بي. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ هنيجي بقى للثري فوسفوليفيت بتاعي وانقل الفوسفيت بتاعته من نمره ثلاثه الى نمره اثنين. يتحول من 3 فوسفوليفيت الى 2 فوسفوليفيت. اوكي؟ واتفقنا سابقا ان ده ايه نوع الانزيم يا ترى؟ ايه العلاقه بين 3 فوسفوليفيت و 2 فوسفوليفيت؟ اثنين من الناس اربعه يعتبروا ايسومر مش كده؟ فاذا ده نوع من الايسومريز. اي نوع من الايسومريز؟ نوصف الاول الاكشن بتاعه ده بيعمل ايه؟ بينقل كيميكال جروب من مكان الى اخر في نفس الموليكيول. في نفس المولكيول في الوقت ما فعشان كده بنعتبره بقى ايه؟ ميوتيز هو ده تعريف الميوتيز. تعريف الميوتيز الثاني هو انزيم بينقل كيميكال جروب من مكان الى اخر في نفس المولكيول. فهذا بينقل الفوسفيت من نمره ثلاثه الى نمره اثنين يبقى في تلك الميوتيز وبيشتغل على مين؟ على الفوسفوليفيت يحول الثري فوسفوليفيت الى تو فوسفوليفيت او العكس رياكشن طبعا ريفرسبل وبالتالي بنسميه فوسفوجليسريت ميوتين. فوسفوجليسريت ميوتين. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل ري ارينجمنت في التو فوسفوجليسريت. ري ارينجمنت اوف انرجي. ازاي يا ترى؟ هنشيل ميه. هنشيل او اتش من السي اف تو اتش اللي هي نمره ثلاثه وهنشيل هيدروجين من الكربون نمره اثنين. الهيدروجين ده هيتشال والاو اتش دي هتتشال هنشيل ايه الميه هنشيل ميه ويتكون دبل بوند بين كربونه نمره اثنين وثلاثه اذا شلنا اتش من اثنين او اتش من ثلاثه يبقى لازم they have to satisfy each other by double bond. اوكي هنا حصل اعاده توزيع للانرجي in the molecule intra molecular rearrangement of energy ادى الى ايه يا ترى؟ ان الانرجي ليفل بقى اقل بين الكربونه نمره اثنين وثلاثه وبقى عالي بين الكربون نمره 2 والفوسفيت وده السبب ان اتكونت كده هاي انرجي فوسفيت. يبقى الهاي انرجي فوسفيت دي اتكونت على حساب ايه بقى؟ على حساب ري ارينجمنت اوف انرجي انترا مولكيولا. ها؟ خدوا بالكم احنا اتكونا قبل كده برضه هاي انرجي بارد انما كانت على حساب الايه؟ اوكسيديشن اوف ذا الدهايد او الجليسرانتهايد. انما هنا اتكونت على حساب ري ارينجمنت اوف انرجي انترا مولكيولا ري ارينجمنت اوف انرجي. واصبح فيه فيري هاي انرجي بين الإينول جروب، خدوا بالكم دي اسمها إينول جروب. ليه سميناها إينول جروب دي؟ عشان فيها إين دبل بوند بين الكربون نمرة 2 و3 وفي أو إتش في نمرة 2، عشان كده اسمها إينول. إينول إينول فوسفين، واتفقنا إن الإينول فوسفين دي هاي إنرجي، فيري هاي إنرجي. إحنا قلنا الإنرجي ليفل بتاعها أكثر من ضعف الـ ATP، أكثر من ضعف الـ ATP. كان في كام يا ترى الفاير فوسفين؟ 7.3 في 14 و8 من 10، أكثر من ضعف. اوكي، ما دام اكثر حد هنا هاي انرجي في المركب ده، فالمركب ده اسمه ايه بس لما نكمل؟ اسمه فوسفو عشان دي هنا فوسفيت، اي نول عشان دي اي نول جروب، بايروبيك. ده بايروبيك اسيد هنشوفه حالا دلوقتي لما يكون بايروبيك اسيد واضح. ده بايروبيك اسيد ولكن هنا اي نول 4 وفي فوسفيت شابتر هاي انرجي مع الالكول بتاعت اي نول فوسفيت. إنهم مفيدين هاي إنرجي بقول، وبالتالي ده إذا هاي إنرجي كمان في هاي إنرجي فوسفين 1. وده اللي يخليني أن أقدر أنقلها للـ ADP عشان أعمل ADP في الرياكشن الجاي. وبالتالي الفوسفين من هنا يبقى الناتج بتاعي إينول بايروبيت. أنا كان فوسفو إينول بايروبيت، ممكن أسميه 2 فوسفو إينول بايروبيت، لما يتم شاب. 2 عشان أوري إن الفوسفين شابتر نمرة 2 والكربون نمرة 2 بتاعت الـ E-Nol Pyruvate. طب الرياكشن اللي فات بقى تحويل الـ 2 فوسفوجلسترين إلى 2 فوسفين وبايروفيت، أو سيمبلي فوسفين وبايروفيت، فإحنا قلنا بنمشي في مية، والإنزيم اسمه إيه؟ اسمه إينوليت. اسمه إينوليت. رياكشن ده ريفرسبل. رياكشن ده ريفرسبل، ممكن أشيل مية من الفوسفوجلسترين تعمل فوسفين وبايروفيت، أو العكس أضيف مية على الفوسفين وبايروفيت. يا ترى الهيروليز ده اي نوع من الانزايم؟ ده اي نوع من الانزايم؟ ده دي هيدراتيز او هيدراتيز. هل ممكن اعتبره هيدروليز؟ لا. ليه؟ هل لما ضاف ميه على الفوسفورين والبيروفين وعمل فوسفورين هتكسر؟ ما كسرش. يبقى ما هواش هيدروليز. كما تبين دي مويه من غير ما يكسر ورياكشن ريفرسبل، وبالتالي دي هيدراتيز او دي هيدراتيز او هيدريز او دي هيدريز، كله تمام. عندي اربع اسماء نختار اللي انا عايزه، هيدرنيز او دي هيدراتيز. طبعا في اتجاه الفوسفوجلسترين لفوسفوجلسترين كاربيت تبقى دي هيدراتيز او دي هيدريز، وفي اتجاه المعاكس هيدريز او هيدراتيز، انما طبعا اي اسم ممكن يجي. عموما اسمه اي موليز عشان في الاتجاه المعاكس بيفك الايرون جروب ايرون ايه؟ ده محتاج يبقى فيه نوعين، وقلنا في الانزيمز ان هو بيعمل ايه؟ ان هو الكلورايد كان انهبت دي انزيم. ها؟ لو نرجع كده في الانزيمز قلنا نقول نلاقي ان احنا قلنا ان الكلورايد كان انهبت دي انزيم. ايه اهميه هذا الموضوع؟ ايه اهميه الكلورايد كان انهبت دي انزيم؟ اذا لو عندي عيان الدم او لقيت فيها الدم الكل لازم احط الكلورايد. ايه؟ عشان الجلوكوز ما يقلش. لان لو سبت عين الدم من غير ما احط عليها كلورايد هيحصل ايه؟ الريسبنس هتسقي في الجلوكوز وهتوطي الجلوكوز ليفل اللي دخل. عشان ما يوطاش البلاد جلوكوز ليفل لازم نحط كلورايد عشان نحافظ على البلاد جلوكوز. ده موضع من مواضع الكلام. اوكي؟ كلورايد اف ماينس كان ينهبت انوليت. هي بتعمل حاجه اسمها مغنيزيوم كلورو فوسفيت. بتعمل كومبلكس مع المغنيزيوم بتمنع الانشر المغنيزيوم وبتعمل انفيشن اوف الفا. المهم في الاخر ان ال2 فوسفو ايرو بايروبيت بتدي الفوسفيت بقول ال اي تي بي بتعمل اي تي بي ويتكون ايرون بايروبيت. الرياكشن ده بقى يا ترى ريفرسبل ولا ايرفرسبل؟ في دراجة دي اتيز ايرفرسبل. ليه؟ لان الهاي انرجي بتاعت الفوسفو ايرو بايروبيت ضعف بتاعت الاي تي بي. يبقى انا بفقد جزء كبير من الانرجي اثناء الرياكشن، يبقى ده هايلي اكسربوليك، وما دام بفقد انرجي كتير ده رياكشن ايرفرسبل. يبقى ده ثالث واخر ايرفرسبل رياكشن في الجلايكول. مين كانوا تانيين ايرفرسبل؟ أول واحد هيدروكسيبروفينيز، ثالث واحد فوسفوبروفينيز، in the presence of excess ATP, لو عندي ATP كتير قوي ممكن الرياكشن زي هذا. برغم ان هو اكسبايت ومفروض ان هو ريفرسبل under normal physiological conditions، بقول لو كان عندي excess ATP وده قد يتوقف في ظروف معينه مش هنخش فيها ممكن الرياكشن زي هذا. وعشان كده قدرنا نسميني pyruvate kinase. لان تاني عشان نسمي كاينيز بعمل ايه؟ بجيب الماده اللي هضيف عليها فوسفيت من الاي تي بي واضيف عليها كلمه كاينيز. مين اللي هضيف عليه فوسفيت من الاي تي بي؟ البايروفيت، يبقى بنسميه بايروفيت كاينيز. والتاني كانه بيعمل عكس الرياكشن. لما هو نورمالي فيزيولوجيكالي يمشي اونلي ان ذا فورورد دايركشن، من فوسفيت البايروفيت الى الهيموبايروفيت والاي تي بي يتحول الى اي تي بي. وبرضه زي كل الكاينيزز ماجنيزيوم ايون ده ريكوايرد فور دايركشن. طيب بعد كده كينو بايروفيت هتدي لي بقى بايروفيت كي 2 بايروفيت، وده ريأكشن سبونتينيوس يحصل لوحده، والكي 2 بايروفيت ماتش مور ستيبل ذان كينو بايروفيت، وبالتالي الريأكشن ده فيري رابيد ومش محتاج اي انزايم. ذيس از سبونتينيوس ريأكشن نون انزيماتيك. ايه اللي هيحصل فيها ده؟ الهايدروجين بتاع الاو اتش بتاع نمره 2 تنزل للسي اتش 2 اللي تحت، فالسي اتش 2 تتحول لايه؟ للسي اتش 3، والـ OH بتاعت مرتين تتحول إلى دبل بوند O. يعني كأن نقلت دبل بوند من بين كربون 2 و3 إلى بين الكربون نمرة 2 والأكسجين. وقلنا الـ T2 form is more stable، وبالتالي الرياكشن ده بيحصل بسرعة جدا وسبونتينيوسلي نان انزيماتيكالي. أما الاثنين دول زي ما في بينهم إيكوليبريم، كيلو باربيت وكيلو باربيت، وقلنا البالانس ناحية كيلو باربيت. يبقى كده خلاص عملنا بايروبيت. وقلنا دي نتائج الجلايكوليسيس اندر ايه؟ ايروبيك والجيم، ان ذا بريزنس اوف اكسجين وان ذا بريزنس اوف ميتوكوندريا بريزنس. لو مفيش اكسجين او مفيش ميتوكوندريا قلنا يحصل ايه؟ البايروبيت تتحول الى لاكتين. لان ايه الفرق بين البايروبيت واللاكتين؟ البايروبيت عندي سي دبل بوند او في الكربون نمرة 2 تتحول الى سي او اتش 18. يعني احنا ضفنا عليها هيدروجين جاي منين؟ من الريديوز ان اي ريديوز ان اي دي اتش 202 للسي او يحولها الى سي او اتش اتش. وحطينا او اتش على الشمال ليه؟ لان اللاتيك بتاعي ال لاكتيك اسيد، ال لاكتيك اسيد، ال لاكتيك الناتج ال لاكتيك. والرياكشن ريفرسبل. ومين الانزيم اللي بيعمله؟ دايما ما دام ممكن نشيل هيدروجين او نحط هيدروجين يبقى نسميه دايما اتجاه ايه؟ ازاله الهيدروجين. يعني كانه بيشيل هيدروجين من اللاكتين يحوله لبايروفيت. والرياكشن ريفرسبل على اي حاجه. يعني انا عندي احتمالين، يا اما اسميه بايروفيت لاكتيز او لاكتيز دي هيدروجينيز. يبقى افضل اي اسم دايما دي هيدروجين. طالما الرياكشن ريفرسبل نفضل دايما اسم دي هيدروجين. اوكي؟ كويس. وهنا تيجي أهمية هذا الرياكشن. إيه تاني أهمية الرياكشن ده؟ قلنا المرة اللي فاتت تو ريجنريت إن إي بي. وليه أنا عاوز أعمل ريجنريشن إن إي بي؟ عشان الجلوكوز تستمر. الجلوكوز عشان تستمر يلزمني إن إي بي. طب كان يلزم في أي خطوة؟ كل دي أساس. أنا ممكن تبقى في الورم. ها؟ الإن إي بي ده أنا محتاجه في أي خطوة في الجلوكوز بتاعت الأوكسيديشن أو في الفضلهايم في الأوكسيديشن. الاكسجين في الضهر في فوسفيت عشان يتحول الى 1 3 من فوسفيت 3. طيب فاضل هنا بقى مواضيع ازاي يتكون الهاي انرجي بوند في 1 3 من فوسفيت 3. دي مش مطلوبه مننا قوي، مش مطلوبه بس كتير بيتقال فيها. ها يقول لي الهاي جروب فين؟ دي ما فيهاش غير هيدروجين واحده. ازاي الان اي دي هيشيل من الهيدروجين؟ حوالي ده بس ازاي؟ اقول هنقولها بسرعه نحاول نستوعبها انما غير مطلوبه. غير مطلوب. هذه الجليسرايد في فوسفيت، هذه الالدهايد جروب في اتش او، ودي كربون نمرة 2 في اتش او اتش، ودي 3 في اتش 2 او فوسفيت. جليسرايد جروب. الانزيم اللي اسمه ايه قلنا؟ اسمه جليسرايد في فوسفيت في هيدروجينيز. يحتوي على اس اتش جروب في الاكتيف سايت بتاعته. يحتوي على ايه؟ اس اتش جروب في الاكتيف سايت بتاعته. اول خطوه هيحصل كوندنسيشن بين الاثنين دول. They add together. الالدهايد جروب بتاعت الجليس الدهايد هتنتج في الاس اتش بتاعت الانزيم. ادي الانزيم هو ودي السلفر بتاعه. ها؟ ودي الالدهايد جروب كانت سي اتش دبل بوند او بقت سي اتش او اتش. الاتش بتاعت الاو اتش دي جت منين؟ الاس الايه بتاعت الانزايم، بتاعت الاكتيف سايت اوف الانزايم. يبقى الاول الانزايم يمسك مع الانزايم عند الاكتيف سايت اللي هو يحتوي على اس اي جروب. اوكي؟ والهيدروجين بتاع الاس اي جروب هو اللي تحول الى او اي هنا بدل ما كان الدبل بوند. خلاص؟ يبقى دلوقتي اتكون لي انزايم سبستريت كومبلكس. ها؟ دي طلعت 3 فوسفيت انزايم سبستريت كومبلكس. دلوقتي اصبح عندي 2 هيدروجين اهو. خد بالك الانزايم ما كانش فيها هيدروجين واحده، دلوقتي عندي 2 هيدروجين. واحدة من الأصل موجودة في الأو والثانية جاية من الإنزيم أما شبك في الألدهايدرو. أصبح عندي 2 هيدروجين، ممكن دلوقتي ينتقلوا الـ NAD يتحول إلى ريديوس NAD. فلما أشيل الاثنين هيدروجين دول الـ CHOH في دي تتحول إلى E دبل بوند O. أجي ده الاتفاق. دي كانت CHOH هنا CH وهنا OH، شلنا هيدروجين هنا وهيدروجين هنا بقت في دبل بوند او. المركب ده اصبح ايه دلوقتي؟ دلوقتي اصبح الكربوكسيل جروب خلاص. الالدهايد بتاعتي دلوقتي اصبح الكربوكسيل جروب. ها؟ ايه الدليل على كده؟ لو اضفنا هنا ميه اكرست دي بوند، الاو اتش يروح هنا يحولها للكربوكسيل جروب، والاتش يروح هنا يحولها الى اس اتش يرجع زي ما كان. احنا مش هنضيف ميه ولا حاجه، امال هنعمل ايه؟ خدوا بالكم هنا برضه دي بتوضح ان تكون هاي انرجي بوند اثناء الاوكسيديشن. كده ولا ايه؟ انا بتوضح ان الاوكسيديشن اللي حصل في الخطوه اللي فاتت اتكون فيه هاي انرجي بوند، لان ايه نوع البوند اللي موجوده دلوقتي؟ ها؟ دي ايه؟ فايو استر. ايه الفايو استر بوند؟ لان ده كربوكس مع اس اي، قلنا الفايو استر هاي انرجي بوند. مظبوط؟ في الخطوه الجايه ما دام فيه هاي انرجي بوند هنعمل ايه؟ هنجيب فوسفيت ناخد الهيدروجين بتاعها نديه للاي اس يرجع زي ما كان اي اس اتش، والاو اللي فضلك مع بقيه الكربوكسيل جروب يعملوا لي كربوكسيل فوسفيت. دي الخطوه الاخيره، غير كده ورينا ازاي الاندهايد اصبح فيها هيدروجين عشان اشيله من ال ADH، وازاي بعد كده الفوسفيت بتشبك وتعمل لي هاي انرجي فوسفيت في الناتج بتاعي 1 3 الفوسفيت. يبقى ده وضح كويس قوي ازاي الاندهايد اكتف وازاي يتكون هاي انرجي بوند ان ذا ريزلتنج كومباوند. والثاني الجزء ده غير مطلوب منك، انا شرحته بس عشان ما حدش يقول الله احنا عايز نفهم الحاجه دي صح، كانت ازاي؟ هاي انرجي بوند الكواليتي ازاي؟ الاوكسيديشن ازاي؟ واضح من الرياكشن. طيب بعد كده ننتقل الى ما هي اهميه الجلايكوليز. احنا كده خلصنا خطوات الجلايكوليز، كل الدرس كده خلصناه. يا ترى ما هي اهميه الجلايكوليز؟ اول حاجه طبعا في بالنا احنا قلنا عنوانها ايه يا ترى؟ هي ميجور باثواي فور جلوكوز اوكسيديشن، والغرض الرئيسي من الاوكسيديشن عاده تريليز انرجي اي تي بي انرجي جنريشن اي تي بي فورميشن. فاذا اول حاجه تتقال برودكشن اوف انرجي. برودكشن اوف انرجي فروم وات؟ طبعا فروم جلوكوز دي جلايكوليز. يا ترى جلوكوز وبس؟ لا، جلوكوز فركتوز اور جالاكتوز كل دول بيخشوا جلايكوليز. كل دول بيخشوا، احنا درسناها في الجلوكوز، انما هي كمان الفركتوز والانتر جلايكوليز. هنشوف بعدين الفركتوز بيتحولوا ازاي. ما ننساش ان الفركتوز كان واحد من الانترميديت اوف جلايكوليز. كمان الجلاكتوز بيتحول لجلوكوز ثم يخش الجلايكوليز. وهو الميجور باث واي فور جلوكوز فركتوز اند جلاكتوز اوكسيديشن. وهنا قلنا هو الميجر باثوي فور اوكسيديشن، لازم نعرف بيدي انرجي قد ايه. اندر انيروبيك كونديشن بيطلع 2 اي تي بي، واندر ايروبيك كونديشن بيديني 8 اي تي بي. كويس خالص. طب امتى يحصل انيروبيك كونديشن؟ نورمالي طبعا في ايروبيك كونديشن في معظم الاحيان. امتى يبقى في انيروبيك كونديشن؟ عندي 2 فيزيولوجيك بروسيس فيهم انيروبيك كونديشن او فيهم بتتكون لاكتيت. من الحاجتين دول مصر ديوري اكسرسايز وريد سيلز. طبعا ما اقدرش اقول ان الريد سيلز ما فيهاش اكسجين، بالعكس اكثر خلايا فيها اكسجين هي ايه؟ هي الريد سيلز، مش كده ولا ايه؟ ها؟ انما ليه بقول في الريد سيلز؟ لان ما فيش ميتوكوندريا، وبالتالي كان الاكسجين غير موجود لانه غير مستعمل، حامل بيه ايه ولا حاجه، مش استعمال هناك. عشان استعمله لازم يبقى في عندي ميتوكوندريا، مفيش ميتوكوندريا لا يستعمل الاكسجين. kiireellisyyden eroon, kun hetkisen aksineen tämän laitoon enää. Sama on, että me jaksan antaa pathologic condition. Siis pathologic condition, siinä pihän aerobic condition. Se ei aihe hälkää meille hypoxia, se ei cutting of the blood supply to an organ, se ei heart failure, ihan kaikki kiirti, se meille hypoxia, ja tällä vähän energian salaisia on nämä 2 under aerobic ja 8 under aerobic. Se piti kiinni on 50 under aerobic in the absence of oxygen. Or come on in the absence of mitochondria. See, let me know how many exceeds are lost and how many exceeds are gained. Eli exceeds lost, jos mä luken, se on 1 ja 3. Lomma katalain vai ei. Nimerä 1 katalain vai, seksu kai ei, on joku kai ei. Nimerä 3 vai, kosmosu kai ei. Se on se, että se on ATP. Kollo äkistää se on ATP. Tuli exceeds on. نلاحظ نقطة مهمة حتبان بعدين إن شاء الله التفصيل بتاعها إن لو ابتديت بالجلايكوجين نمرة 1 will not be lost نمرة 1 قلنا وخدتها إمتى فبنحول للجلوكوز يعني الجلوكوز 6 و 3 لو ابتديت بالجلايكوجين الستيب دي ما بنعملهاش وبالتالي نمرة 1 is not lost وبالتالي في الحالة دي we lose how many ATPs only one اللي هي بتاعت ستيب 3 بتاعت البوست بروتوكولين لأننا لا نمر بستيب واحد لو ابتدينا بالجلايكوجين زي ما هيبان بعدين لما نتكلم عن الجلايكوجين ودي نقطة مهمة جدا قلنا نوفر واحدة اي بي سي هنا دي فيري فيري امبورتنت هنعرف بعدين ازاي طيب اذا وي لوز تو اي بي في الظروف العادية ولكن اذا ابتدينا بالجلايكوجين وي لوز اونلي 1 اي بي سي طيب وات اباوت ذا اي بي سي جين يو بوت ان اي بي سي احنا عندنا 2 في 2 حاجه 4 في منين بقى يا ترى الفوسفوليبيد كاينيز ادي 1 والبايروفيت كاينيز ادي 2 انا عندي خطوتين كل واحده بتطلع 1 اي تي بي ولكن مضروبه في 2 لان زي ما قلنا من اول اللي بيطلع هاي كله مضروب فالفوسفوليبيد كاينيز بيطلع واحده من 2 يبقى 2 اي تي بي والبايروفيت كاينيز بيطلع برضه واحده من 2 يبقى 2 اي تي بي يبقى اذا التوتال جين قد ايه اندر ايروبيك كونديشن فور ذا بانكو 4 بي 2 من الفوسفوليبيد كاينيز و2 من البايروفيت كاينيز يبقى التوتال 4 يبقى النت جين ايه بقى في النهايه ترى احنا كسبنا 4 اكيد وخسرنا 2 او 1 حسب الهيلم الواي جورنال احنا عاده بنكتب من الجلوكوز فخلينا نكتب من الجلوكوز ونفضل 2 وكتبنا 4 يبقى النت ايه 2 اي اونلي 2 اي تي بي كان قلنا اندر ان ايروبيك كونديشن ان ذا ابسنس اوف اوكسجين اوكي وقلنا حاجه فيزيولوجيكالي بيحصل في الرئه الثاني وكذلك في المصل during exercise وهنا تبان اهميه الوحده اللي احنا وفرناها لان الوحده اللي احنا وفرناها دي هتفيدني جدا اثناء المصل exercise لانها هتزود لي الاي تي بي جين بكام في المية فكر كده في الماتل ديورينج اكسرسايز احنا هناخد الانرجي قصدي انا بعمل كبير اكسرسايز هاخد الانرجي من جلايكوجين من جلوكوز من جلايكوجين انا مخزنه في الماتل مش كده؟ في الحالة دي هاخد كام اي تي بي بقى من الجلايكوليسيس كام بدل كام؟ 3 بدل 2 لو ابتديت بجلوكوز هكتب 2 في جلايكوجين هكتب 3 مش كده ولا ايه؟ يبقى هي واحدة بس زيادة انا من الوقت يجي بس كام في المية؟ 50% زيادة اللي بدل 2 اصبحوا 3 معناها ايه 50% ودي ميزة ان انا اخزن جلايكوجين في الماضي عشان يجيني 50% مور انرجي ذان جلوكوز اندر انيروبيك كونديشن. اوكي. طيب الاوفرول رياكشن بقى اندر انيروبيك كونديشن ان الجلوكوز زائد 2 اي تي بي زائد فوسفيت يطلع 2 لاكتيت الجلوكوز هيكسر ويديني 2 لاكتيت وال 2 اي تي بي زائد 2 تي اي يعملوا لي 2 اي تي بي زائد 2 ميه طبعا قبل 2 هيفتحوا على البي اي مع الاي تي بي بيطلع ميه كل واحد يطلع واحده انا عندي 2 يبقى عندي 2 ميه يطلعوا و 2 اي تي بي ده الكلام اندر انيروبيك كونديشن ان ذا ابسنس اوف اوكسجين طب ان ذا بريزنس اوف اوكسجين يبقى الوضع ايه؟ نفس اللي فات بالظبط ولكن نضيف عليه كيف نحصل على يروح للبيروبيت ويعمل لك ايه؟ مش كده ولا ايه؟ وانا تاني يقرأ بتاع محمد الزول تريد جنريتيا ميلي وقال لها الله يوفر البروتين فالإنتاج يعرف اوكي هل الـNADH كاليون NAD له استعمال مركز أيوة مهم جدا عشان اللاين اسمه ميتهيموجلوبين ريباتيز ميتهيموجلوبين ريباتيز اللي بيرجع الميتهيموجلوبين نفسه هيموجلوبين يعمل له ريداكشن باك احنا قلنا ان الهيموجلوبين ممكن جزئيا وبقله يتحول الى ميتهيموجلوبين نتيجه التعرض للعصب وده بيطلع لي فري راديكال باي ذا واي ها بيطلع سوبر اوكسايد اين ولازم نتحرك منها المهم انه الميتهيموجلوبين لازم نراجعه في هيموجلوبين تاني عشان يبقى يشتغل لو فضل الميتهيموجلوبين مش هيقدر يشيل اوكسجين فقد الفانكشن بتاعه مين بقى اللي رجعه تاني؟ انزيم مخصوص اسمه ميتهيموجلوبين ريبيتيز او بالتفصيل شايف انه بيستعمل سيتوكروم بي 5 فنسميه الكاريوم الكترون فبنسميه ميتهيموجلوبين سيتوكروم بي 5 ريبيتيز اخر اهميه بقى للميكولايسيس ان احيانا بيحصل ديفيشنسي اوف بايروميك كانين وفيري ريرلي اذر انزيم اوف ميكولايسيس ان ذا سيل وده قد يؤدي الى هيموليتيك انيميا اكثر واحده من الانزيم اوف ذا سيل اوف جلايكوليسيس خد بالك وثاني خد بالك عشان ما حدش يلعب اكثر انزيم اوف جلايكوليسيس اللي محتمل يبقى ديفيشن ان ذا سيل هو البايروميك كانين هل يا ترى ده اكثر انزيم محتمل يبقى ديفيشن في المريستل خد بالكم من التعبير عشان حد شغل في وقت لو سال ها في فرق بين السؤالين دول مين اكثر انزيم محتمل يبقى ديفيشن في المريستل ده سؤال ومين اكثر انزيم ممكن لايكوليسيس ممكن يبقى ديفيشن في المريستل ده سؤال تاني خالص السؤال التاني بيحدد فين؟ في لايكوليسيس السهل ماليش دعوه باكثر انزيم فتاني اكثر انزيم في لايكوليسيس ممكن يحصل في فيتا ديفرنسال هو الفايروبيك فايل. أمال يا ترى مين أكثر إنزيم ممكن يبقى ديفيشن تو إنزيم بصفة عامة؟ في دي جلوكوزي في تري دي هيدروجين. ده إنزيم تاني سكة تانية خالص ملوش علاقة بالجلايكوليس. ها؟ ده ملوش علاقة بالجلايكوليس. بس ده أكثر إنزيم ممكن يبقى ديفيشن في إنزيم. بس نوت إنزيم. هو تاني بارويت كانت في حد ممكن تعمل هيموليتيك انيميا وعشان كده ذكرناها انها من اهميات الجلايكوليز فاضل بقى دي حكايه الفورميشن اوف 2 3 بيسفوسفوليتيك ال 1 3 بيسفوسفوليتيك زي ما قلنا في الجلايكوليز نورمالي بالفوسفوليتيك بعدين يدي الفوسفيت بيقسم مع واحد ال اي بي يعمل اي بي ويتحول الى 3 فوسفوليتيك وده بيكمل عادي الى 2 فوسفوليتيك فوسفوليرو بايروفيت بايروفيت لاكتيت اوكي هنا بقى فرقتك ازاي في انزيم ممكن يعمل باي باس للرياكشن ده يعمل باي باس للرياكشن ده اللي هو 1 3 بيت فوسفوليتريت الى 3 فوسفوليتريت بيعمل ايه بقى؟ بينقل الفوسفيت من نمره 1 الى نمره 2 فيتحول ال 1 3 بيت فوسفوليتريت الى 2 3 بيت فوسفوليتريت مجرد نقلنا الفوسفيت من نمره 1 الى نمره 2 فبدل ما كان 1 3 اصبح 2 3 في سبوت طب يبقى الانزيم ده نسميه ايه بقى يا ترى؟ ما دام بينقل كيميكال جروب من مكان الى اخر في نفس المركب يبقى اسمه ميوتيز ايوه فعلا اسمه سيت فوسفوليتريت ميوتيز ده بيشتغل على 1 3 سيت فوسفوليتريت يحوله الى 2 3 سيت فوسفوليتريت هو الرياكشن المفروض نظريا ريفرسال ولكن براكتيكالي ريفرسال طيب وبعدين بيحصل ايه للدور 3 بالفوسفوريت؟ ايه ظل موجود على الفرنسيال عشان يقوم بالفانكشن بتاعه. انما ده جزئيا باستمرار بيتكسر عشان كده لازم يتكون جديد. بدل يتكسر يحصل له ايه بقى؟ يحصل هيدروليسيس للينك بين الفوسفيت ونمره 2 بالميه يطلع انرجي طبعا بتاع الرياكشن ده ويتحول الى 3 فوسفوريت. يبقى هذا الباي باس اللي حصل 1 3 بيتفصل الى 2 3 بيتفصل ثم 3 فصل 3 اولا ده نوع من الباي باس والباي باس عموما اسمه ايه بالانجلش اسمه شانت شانت يعني سكه بديله كلمه شانت ثاني يعني سكه بديله طريق بديل ها طريق بديل الطريق البديل هنا عملنا فيه ايه؟ positivi possono qui, potremmo avere un esempio, potremmo studiare e rivolgere qua, ad esempio, nel bravo. Poi, chi è meglio può provare anche a cadere, ha chiesto che la manna, ha i energy, se ne vuoi prima il posto che te, mamma. Chi va a fare ogni mamma, ne, ha i energy, me ne reaction, al awal. Potrebbe fare il papà, ha i energy, per due reaction, ce l'ha le,